وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ الألباني رحمه الله محدث وله جهود في علم الحديث، ولكنه ليس متخصصا، ليس له جهود في التفسير، وليس متخصصا في الفقه ولا أيضا في الاعتقاد. وقد تكلم في الفقه فأخطأ في مسائل كثيرة رد عليه أهل العلم، وأيضا تكلم في الاعتقاد وقرر مسائل كثيرة من الإرجاء. وبل مذهبه كما قال الشيخ صالح هو الإرجاء الحقيقة، لم يظهر لي ولم يتبين لنا أنه رجع عن شيء من ذلك، بل هو يقول بقول المرجع الغالية. وسئل الشيخ صالح أن الفوزان قال من اتهم الألباني بالإرجاء فهو لا يعرف الألباني أو لا يعرف الإرجاء، هذا كلام للشيخ الشيخ محمد بن عثيمين قديم، وبين الشيخ أنه لم يبلغه أقواله، ولكن في الفترة الأخيرة جاءوا بأشرطته القديمة والحديثة ونشروها، وفيها إرجاء شديد جدا، بل بعض ما قرره من مسائل الإرجاء أخطر وأشد ما عند الأولين. فهذا هو حقيقة مذهب الألباني كما قال الشيخ صالح الفوزان. والذين طرحوا عليه السؤال طرحوا عليه سؤالا جيدا معقولا ليس فيه شيء، وهذا شيء معروف منتشر عند طلاب العلم أهل العلم البصيرة. نعم، فهذا أمر معروف الحمد لله. بارك الله فيك. عندنا سؤال ثاني شيخ الله يحفظكم. انتشر لكم مقطع على اليوتيوب انكم قلتم عن الألباني انه عنده إرجاء. انكم قلتم عند الألباني عنده إرجاء. اي فهم عنده إرجاء، ما لهم ولا إرجاء، ما لهم ولا إرجاء، انتشار اسلوب. طيب، لكن الشيخ العثيمين يقول الذي قال عن الألباني انه عنده إرجاء اما ان ما يعرف الألباني او ما يعرف الإرجاء، كيف نتعامل بين القولين؟ يعني ما درى عن هذا، في عن ما درى عن أن يكون. جزاكم الله خير. أهلا وسهلا. الله يحفظكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله. حياك الله شيخ صالح. الله. عندنا بعض الأسئلة غفر الله لكم. الشيخ صالح، ما هو الأفضل لطالب العلم المبتدئ غفر الله لكم؟ هل يبدأ بحفظ بلوغ المرام للحافظ ابن حجر أو عمدة الأحكام لعبد الغني المقدسي؟ لا، على المشايخ غفر الله لكم. هم اللي يوجهون، هم اللي يختاروا الكتاب اللي يشرحونه. والسؤال الأخير الشيخ صالح بارك الله فيك، سمعت حفظكم الله في بعض الأشرطة لبعض المنتسبين للعلم يقولون حفظكم الله بأن العمل شرط كمال عند أهل السنة، وأن أهل ويقول حفظك الله أن السلف فرقوا بين الإيمان وبين العمل. هذا حفظكم الله ورعاكم، وجدت هذا في أشرطة للألباني. أي الألباني الله المستعان. جزاك الله خير يا شيخ صالح وغفر الله لكم.